بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ترى يشرنا ستة من شهر الله المحرم mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ad al-shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Tuendelea na utangulizi wa mwanzo au risala ya kwanza, risalatul ula, al-masail al-arba'a allati tadhammanatha suratul 'Asr. Tulimalizia katika kikao kilichopita kusoma tafsir ya suratul 'Asr, ambayo ndio dalili aliyotaja al-musannif rahimahullah katika risala yake ya kwanza kabla ya kuingia katika al-usul al-thalatha. Baada ya kutaja hii dalili, akaendelea al-musannif rahimahullah kwa kutaja maneno ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala al-Shafi'i rahimahullah: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. قوله قال الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي نسبة إلى جده الرابع اسمه شافع. الإمام الشافعي jina lake Muhammad ibn Idris al-Shafi'i kanasibishwa na babu yake wanne, jina lake Shafi'i akaitwa al-Shafi'i. Wa huwa min Quraysh, min bani al-Muttalib. Al-Imam al-Shafi'i ni katika maquraish, bali katika bani al-Muttalib. Al-Imam Shafi'i al-Muttalibi katika watu wa mtume sallallahu alayhi wasallam rahmatullahi alayhi. Tufiya sanata 40 ba'da al-200 min al-hijra. Alifariki al-Imam Shafi'i mwaka wa 204 hijriya. Wa huwa ahadu الأئمة الأربعة، نهون موجة كما إمام ون مشهور أمبو ما ذهبوا ياون ديو يلوينيا. وإلا ولكويبو ما إمام وينجي أما ذهبوا ياون، لكن الله سبحانه وتعالى كجعليا كوينيا زايد كوهاي ما ذهبوا مني ديو معروفة. فقال هذه المقالة لأن الله بيّن في هذه الصورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة. الإمام الشافعي علي سيما من نهاية لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. لو كوى الله سبحانه وتعالى هكترمش هوجك وجواك اسبك وهي صورة العصر ingelikuwa yatosheleza kuwa ni hujja iliyosimama juu yao. وسبب جاني الشيخ الفوزان سمع لأن الله بين في هذه الصورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة وسبب الله سبحانه وتعالى كتكهي صورة pamoja na kuwa mtu waweza kuiona ni fupi sana, Allah amebainisha ndani yake sababu za kufaulu na sababu za kuangamia. Fa asbabu as-sa'ada an yattasifa al-insanu bi hadhihi as-sifat al-arba'a. Sababu za mtu kupata saada na kufaulu ni awe atasifika na sifa hizi nne: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل الله تعالى. علم نعمل ندعوة نكون صبرا يوذي أن ويباتك تكنجي الله سبحانه وتعالى. فقامت الحجة من الله على خلقه بهذه الصورة. Ikawa hoja tayari Allah ameisimamisha kwa waja wake kukuteremsha hii sura. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu lahum inni qad bayyantu lakum asbab as-sa'adati fi hadhihi as-surati al-qasirati al-mukhtasara. Ni kama Allah subhanahu wa ta'ala awaambia waja wake, mimi nimewabainishia enyi waja wangu sababu za kufaulu katika hii sura fupi kwa ikhtisar. Walquran kulluhu wasunnatu huma tafasilun li hadhihi almasail alarba'a. Sheikh al-Fawzan asema na ukiangalia Quran yote na sunna yote ni kama yabainisha haya mambo manne. Qur'an yote na sunna yote ukiangalia yabainisha haya mambo manne ambayo ndio sababu ya saada. Lakini hadhihi sura bayanat asbab as-sa'adati mujmala. Lakini hii sura imebainisha sababu za saada na sababu za kufaulu kwa ujumla. Yaani imezungumza kijumla. Faqamat biha al-hujjatu 'ala al-khalqi. Ikawa hujja imesimama juu ya viumbe wa Allah. Wa baqiyatu nusus al-Qur'an was-sunnah mufassila wa mubayyana li hadhihi al-masail al-arba'a. Na zilizobakia katika nusus za Qur'an na sunna za pambanua na kuyaweka wazi haya mambo manne. Walaysa ma'na kalam ash-Shafi'i أن هذه الصورة تكفي الناس. نوالا سيمانا الإمام الشافعي من نواك هو هي صورة يتشلز إن قلقوا يكترمشوا بقرة ولا يكترمشوا مائدة ولا يكترمشوا النساء ولا يكترمشوا صورة يتلقوا يتشلز همانيشي إيفو هكو كسولي إيفو الإمام الشافعي. لو ما أنزل الله غيرها لكنها أقامت الحجة عليهم. Hayo hakukusudia kuwa Allah asingeteremsha sura nyingine, teremsha hii peke yake. La, yani kuwa hii ingelikuwa ni hii peke yake yatosheleza kuwa tayari hujja ishasimama kwa watu, imewaekea wazi watu hoja. Kwa hiyo kutoka pale sasa imezungumza kwa ujumla. Sasa soma Qur'an, soma na sunna, uelewe haya mambo manne kwa ubainifu zaidi. لأن الله بين فيها أسباب السعادة وأسباب الشقاوة. فلا أحد يوم القيامة يقول أنا لا أعرف أسباب السعادة ولا أعرف أسباب الشقاوة وهو يقرأ هذه الصورة المختصرة الوجيزة. تقريبا كلا مسلم ويفادي سورة العصر. تقريبا كلا مسلم كنت كيشو هاوزي كويس كوي قيامة كسيما كواميمي لكوا سيجوي سباب زكوا انغمية ولا سيجوي سباب زكوا فول زيبي. Allah subhanahu wa ta'ala ashakusimamishia hujja kwa hii sura fupi kabisa, sahali kuhifadhi. Asa kilichobakia ichukulie kuwa hii ndiyo mwangaza wako wa kuelekea katika kuifahamu dini yako. Sababu zimetajwa kwa kifupi katika sura Al-Asr. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala باب العلم قبل القول والعمل والدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول والعمل كيشا كنكو منين يا أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى nafikiri tuliwahi kuzungumza hapa kwa kifupi tarehe ya Imam al-Bukhari sio uko tuzungumza mukhtasar sahih al-Bukhari naam al-Bukhari huwa al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري نسبة إلى بخارى أنا سبيش وأنا سيم وأنا أجري كان كما بخارى بلدة في المشرق ننشي ليوكو سيم زا مشارك ليو يجري كان كما أوزبكستان كيري مشايسكي ينش أوزبكستان كل اندو لكتوك الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه إمام أهل الحديث نإمام ووات وحديث وجبل الحفظ رحمة الله تعالى عليه الإمام البخاري جبل في الحفظ عليكوا كسكية مرمودية وإفاد أكسكية حديث يمتوم سلام يصوم فموجنا chain of narrators سيزومزي حديث متن يسعيه كيزومزي حديث mtu aona ni ile hadithi peke yake a yani asimama yule mpokezi wa hadithi kabla yake aseme hadathani fulan qala hadathani fulan qala hadath paka kwa mtume sallam pale pale Imam Bukhari huhifadhi yote paka kwa mtume sallam kwa kusikia mara moja peke yake hahitaji kurejelewa mara mbili mpaka akafikia baadhi ya ulama wakasema kuwa الإمام البخاري خلق للحديث الله أميمون بالإمام البخاري كواجيد حديث زمتم صلى كزياك يعني حديث رحمة الله عليه إن قال ليه ومسمام واتو أمبو جنسبيشا ندعوة نكوبية فيتا دينية وإسلام نكتكنجية زكوبية فيتا نكويتية شاكا صحيح البخاري miaka yote hiyo kuna mmoja akasimama akasema haiwezekani kwenye miaka 16 alimamu al-Bukhari amekusanya kile kitabu chake namna ile haiwezekani miaka hii michache sana kwa yeye kukusanya kitabu kama hiki ambacho leo dunia nzima ya Uislamu waregea katika hadithi zile wajua shida ambayo sisi tunayo shida ambayo sisi tunayo twajipimisha sisi tulivyo leo na salafu salih hii ni shida kubwa ambayo iko leo kama vile wale wanaopinga sunna za mtume sallam na kupinga ghaibiyat wao wapima ile hali ya kawaida ya dunia na hali ya mambo ya ghaib bimaana ili nieleweke ukimwambia aqlani kama wanavyojiita aqlaniyun wa hum majanin asla ni watu wanawazimu wazimu lakini wao jiita aqlaniyun watu wa kutanguliza akili juu ya nas kwa mfano ukimwambia kuwa watu ndani ya makaburi huulizwa maswali na malaika na hadithi yasema kwa wale malaika wawili wanapokuja kwa yule aliyezikwa fayujlisanihi humketisha yule aliyezikwa pale na kumuuliza maswali sasa yeye waketi afikiria kwa mfano mimi nimelala kisha nikaekiwa ubao juu hivi mtu akiniambia kaa nitakaa vipi maelewa sio yani yeye amepima hali yake ya duniani akaiweka sawa na hali ya barzakh na hali ya mambo ya akhira ambayo ni ghaibu na hapa ndiyo ikampelekea yeye kukataa. Usipime hali yako wewe hapa duniani na hali itakavyokuwa akhera. Kule mambo hakuna anayajua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe hutofahamu isipokuwa kwa kiasi ambacho kimekuja katika Qur'an na sunna. Na tofauti baina yako wewe na asiyekuwa mu'min ni kuwa wewe waamini nini? Ghaib. Kitu cha kwanza kabisa Allah alichowasifu nacho waumini katika suratul Baqara, wale wenye kumcha Allah, hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi. Jambo la kwanza kabisa yu'minuna bilghaibi, la sivyo kuna mengi sana utayapinga sababu ni ya ghaib. Almuhim, tuchukue hali waliokuwa nao kina Imamu al-Bukhari na hali tulionao leo sisi, udhaifu mkubwa ulioko wa kielimu leo. Sasa mtu ukaa chini akajiangalia yeye, pengine labda alikuwa tafuta ilmu kwa miaka 20 hivi, amepata kidogo cha kuweza kuzungumza kwenye TV na redio. Hii ndio shida hii. Sasa mtu akishajiona azungumza kwenye TV na redio, kisha apigiwa simu, shekhana, naam ya shekhana, naam ya shekhana al-Fadhil, oh, afurakitu ajiona yeye na Bukhari sawa. Haya ndio matatizo. Hivi wewe waweza yani waweza kujipima wewe na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi katika ilmu na ufahamu Allah aliyompa, na bidii waliokuwa nao salafu salih, watu walikuwa wakisafiri kutoka nchi moja mpaka nyingine miezi juu ya wanyama, kwenda kutafuta hadithi za Mtume salama huku, kwenda kutafuta hadithi za Mtume, kwenda huku, zikija zikikusanywa zile kilomita waweza kushika kichwa we. Namna walivyofanya bidii katika kuitafuta dini ya Allah, na namna Allah alivyowafungulia, na nashat waliokuwa nao katika kutafuta ilmu. Sasa wewe nenda kasome mwanzo tarehe ya Imam al-Bukhari, utajua kuwa si mtu ambaye waweza kumpima na kumkisia na wewe mtangazaji TV au mtangazaji redio. Wewe 40 nawawiya tabu kuihifadhi, zile hadithi chache tu kuhifadhi mtabu, na pengine wanaizungumza hivyo hata haihifadhi hizo hadithi, hata hadithi 100 pia haihifadhi. Sasa usijikisie wewe na wanaovioni wakubwa kama hao waliopita. Al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi alipofika Iraq, wanaovioni walitaka kumtahini, na ndiwahi kuwaeleza, wakawahifadhisha watoto 10 hadithi 100, kila mmoja hadithi 10, lakini sanad wakaifanya tofauti na vile inavyokuwa, yani wakaichanganya, wakaigeuza ile sanad. Tuseme kwa mfano, huyu apokea kwa huyu, apokea kwa huyu, yuanza na kule, yuamleta huyu hapa, achanganya kumwangalia, je, atafahamu kuwa hapa hizi hadithi zimechanganywa sanadi yake, na iwaweza kuzileta katika sanadi yake ya sawa sawa, ili tujue kweli ni Amirul Mu'minina fil hadith. Alipofika akakaribishwa na vijana 10, wakamsomea hadithi na isnad maqluba 10 kila mmoja. Kisha akaambia Imam Bukhari, wasemaje bwana? Asema mwanzo, nitaanza na huyu wa mwanzo. Huyu amesoma hadithi 10 lakini sanad haiko hivyo. Yeye amesema sanadi hii na hii na hii na hii na hii, lakini usawa ni hivi na hivi na hivi na hivi, na huyu wa pili na huyu wa tatu na mpaka mwisho. Ibn Hajar asema, mimi sishindwi wala sishangazwi kuwa Imam al-Bukhari amezileta zile sanad katika usawa, kwa sababu alikuwa yuwazihifadhi zile hadithi. Kinachonishangaza ni zile sanadi kombokombo alizihifadhi vipi pale pale alipozisikia. Haujafahamu bwana. Yule mtoto asoma sanadi kombo 10 na huyu 10 mpaka zimfika 100, mwanzo yoisoma ile ya kombo mwanzo, kisha yomwambia sawa sawa, iwe hivi si hivi, tena yosoma ya pili amwambia sawa sawa, ilikuwa isiwe hivi, sawa sawa ni hivi mimi nitakavyosoma. Sasa la kushangaza si kwa yeye wajua, yeye wazijua zile sanadi zote sawa sawa, la kushangaza amehifadhi vipi hadithi 100 ambazo zilikuwa zimegeuzwa sanadi zake vile vile walivyosoma waliotumia bila kukosea hata moja. Kebu tangazeni ma TV vipindi bwana. Wacheni kuzungumza kina Bukhari bwana. Mazungumza watu mwaibika tu bure bure bwana. Haya mambo muthbatun fi tarikh. Haya na shaka ndani yake. Mtaka kutia Uislamu shaka katika sunna ya Mtume sallam. Allahu almusta'an. Kafana Allahu sharrahum. الإمام البخاري إمام أهل الحديث جبل في الحفظ صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ديو كتاب صحيح كبيس بعد كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نهكون مسلم وسوساو تنبيا رواه البخاري أو رواه البخاري ومسلم كنفان وتكوان شاك كلام تقول رواه البخاري بس خلاص يعني كتو أمباتو كمي كباري ونو إسلاموت Waislamu wote wamenyanyua mikono kwa Sahih al-Bukhari ndio asah kitabu sahihi zaidi baada ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam al-Bukhari ndani ya kitabu chake yasema ba aweka mlango sababu al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Qawluhu al-ilm qabla al-qawli wal-amal li'anna al-amala la yanfa'u illa idha kana mabniyan 'ala 'ilm. Amal haifai isipokuwa ikiwa imejengewa ilmu. Amma al-amal al-mabni ala jahlin fa innahu la yanfa'u sahibahu. Ama amal ambayo imejengewa ujinga, ile amal haiwezi kumsaidia yule anayeifanya. Bali yakunu wabalan wa dhalalan alayhi yawm al-qiyama, bali ni maangamivu na ni upotofu kwa kiasi siku ya kiyama. فلا بد أن يقدم تعليم أو تعلم العلم قبل العمل. لازم وتنغليزي منذ كجفونز علمه قبل كفاني عمل يوتي. صالة ويصومي ديو يصالي. حجة ويصومي كشو حج. كيواني عمرة ويصومي كشان ديو فاني. كيواني صوم ويصومي صوم كشان ديو ينجيكوني صوم وهكذا. قوله هو الدليل كش الإمام البخاري كتج دليل أي على هذه الترجمة دليل يهوم لانغو قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك حيث بدأ بالعلم فاعلم أم ينزلنين نعلم وقوله تعالى واستغفر هذا هو العمل كش عملك فواتا بيله فبدأ سبحانه بالعلم قبل العمل الله أكانز كتجي علمه قبل عمل لأن العمل إذا كان على جهل فإنه لا ينفع صاحبه وسبو عمل إكيو مجنجيو جهل نو جنجا حيوزكم نفعيش ولنيفان فيبدأ الإنسان بالعلم أولا ثم يعمل بما علمه هذا هو الأساس ومنذ أن تأنزل علم كيش أن يكون تفوتا عمل بلا علم هو زكفان عمل لازم أصوم كل عمل نتاك ويفاني لازم أويوكي وكاتي ويصوم ليفاني عمل أما كيفاني عمل بلا علم مذارا ياكي يتكون مكوبة زيدي بل نمانغاميف كويلة نيفاني نان يمكونك وواتو فاني إبادة زاجاب واجاب كسابو يوكسف ونيني وعلم. Hii ni risala ya kwanza kama utangulizi katika al-usul. Watu wengi wasema mimi sielewi al-usul thalath. Mbona yasema al-usul thalath? Kisha hapa mwanzo tukiangalia tumuona Imam Mujaz ya'lam rahimakallah annahu yajibu alina ta'allum arba'i masail. Masa usul thalath hapa arba'. Ha, huu ni utangulizi mwanzo. Utangulizi wa risala ya kwanza. Bado hatujafika katika usul thalath. Tena bado kuna utangulizi wa pili. Ar-risalatu thaniya أموني ثلاث مسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل بها. قلت لكم رسالة يبيدي قبل أن يكفيك الأصول الثلاثة. تكفيك الأصول الثلاثة إن شاء الله نتوان بها ساسة تكفيك الأصول الثلاثة ديو توانزكو يسومي لكن بعد تكفيني نيني كوني وتنغليزي ورسالة يبيدي. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.